رب كل شيء ومليكه وربك يخلق ما يشاء لحد لمشيئته سبحانه ويختار. وإذا الخيرة لمن؟ لله. ولذلك قد ما كان لهم الخيرة لاختيار لله. ولذلك بين سبحانه وتعالى كتوطئة لحادث تحويل القبلة في سورة البقرة نهد بأمور تبين عظمة الإسلام، فيقول سبحانه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، لأن المشرق لله والمغرب لله. بل قال في آية عظيمة فزع في القرآن الكريم تعد فهرس لسورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تولي وجهك في صلاتك إلى أي جهة من الجهات، ولكن البر من آمن بالله. لا تنظروا إلى هذه الشكليات، هذه أمور شعائر. إن آمنت بربك إيمانا حقيقيا فليوجهك إلى أي الجهات شاء سبحانه وتعالى. إن وجهك إلى بيت المقدس سمعنا وأطعنا، وجهنا إلى الكعبة سمعنا وأطعنا، وجهنا إلى المشرق إلى المغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين حققوا هذه الأعمال القلبية والأقوال اللسانية والأعمال التي تجري بها الجوارح أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا أردت أن تكون من الصادقين حقا ومن المتقين فعليك أن تلزم تطبيق الإيمان، فالبر هو من اتقى كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر كذا وإن ولكن البر من آمن بالله إلى آخر. وإذا كل هذه الأمور أوضحت حقيقة الإسلام، وهو خلاصة في آية قرآنية فريدة: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الإسلام أن تكون مسلما وجهك وقلبك وكيانك وجوارحك لله رب العالمين، هذا هو الإسلام. القرآن هو الذي عرفه: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، هذا هو الإسلام. ولذلك كان الإسلام هو دين الله الذي بعث به كل الأنبياء وسائر المرسلين. آدم كان مسلما، نوح كان مسلما، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، أنبياء الأسباط، يوسف، كل المرسلين، موسى، عيسى، الحواريون. لأن الإسلام خلاصته: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل آمنت بالله ثم استقم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذه المقولة، هل هذا الكلام يغضب أحدا؟ تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. هذا أمر متفق عليه: من الذي خلق ورزق ويدبر ويملك ويحكم ويعطي ويمنع؟ رب العالمين. إذن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ملكا مقربا، نبيا مرسلا، صديقا صالحا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يتخذ الواحد منا إنسانا له طبيعة البشر، يأكل ويشرب ويذهب إلى الخلاء، يموت ويحيا ويمرض ويحتاج إلى ما يحتاج إليه سائر الناس، ثم يجعله مشرعا من دون الله، يحل ويحرم ويعطيه سكوك الغفران ويمنع ويحرم، هذا ليس في دين الله عز وجل. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. فاذا هذا هو الاسلام العظيم. فمهد وبين ان قضيه الاتجاه الى اي وجهه من الوجهات هذا بامر الله عز وجل. اذا ولا تكون القبله قبله معتدا بها الا اذا امرك بها رب العالمين. فاذا وجهني الله، ان شاء ربي ان يوجهني في كل صلاه من الصلوات الخمس الى جهه من الجهات، فاني مسلم لامر الله، ساسلم لامر الله. ان قال لي في الفجر اتجه الى الشرق، والظهر اتجه الى الغرب، والعصر اتجه الى، ساقول سمعت واطعت. ولا نقول كما قال غيرنا سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع وراعنا ليلا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولذلك كانوا من المحرفين لأمانة الله ولكلمة الله، ولذلك استحقت الأجيال المتأخرة منهم أن تنزع منهم الأمانة وتنزع منهم الرسالة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل وبأداء الأمانة، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فانتقلت النبوة منهم وأوتيت لأمة تعمل أثمارها، كما قال المسيح عليه السلام: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارها، تعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى، مخلصة لله، موافقة لهدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرسول عليه الصلاة والسلام مهدت له أصول الإسلام، أصول الإسلام وخصائص التشريع العظمى، وقيل له اتجه لحكمة سنذكرها، اتجه في صلاتك إلى بيت البر. وكان يصلي فيتخذ بينه، ليس هناك مانعا من أن يصلي إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه صلى الله عليه وسلم، لأنه قيل له في صورة النحل المكية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم كان يتجه إلى القبلة الأم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. ثم أعلمنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أعلمنا أن بين بيت الله الحرام الكعبة، بين بنائها وزمان بنائها، وبين زمان بيت الأقصى، وسمي الأقصى الأبعد نظرا لبعده عن البيت الأول مكة، فسمي المسجد الأقصى نظرا لبعده، بني بعده بكم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: بينهما 40 سنة. وبناء على ذلك فليس سليمان هو الذي بنى الهيكل او بنى بيت المقدس، ونحن لا نعرف هياكل، نحن نعرف المسجد الاقصى ونعرف بيت المقدس. لم يكن سليمان ولا داود ولا موسى قد خلقوا بعد، وانما الذي بناه بعد 40 سنة هو إبراهيم في أرجح الأقوال، إبراهيم نفسه بنى البيت الأول في مركز الأرض بأمر الله مع ابنه الأكبر إسماعيل، ثم انتقل إلى هناك ورزق بإسحاق، رزق على الكبر بإسحاق، فبنى مع إسحاق البيت الثاني. وكل بيت من البيتين يعد عمدة ومنشأ ونواة لانتشار دعوة التوحيد. ومن هناك من المسجد الأقصى، من بيت المقدس، من إلياء خرجت نبوة إسحاق، ثم يعقوب، إسرائيل الله، ثم انبثقت الرسالات من الأصباط 12 من أبناء يعقوب، وعلى رأسهم يوسف عليه السلام، وكانت مركز دعوتي إلى التوحيد الديار المصرية هنا كما جاء في سورة يوسف. وانتشرت الدعوة من بيت المقدس وما حولها. وفي نفس التوقيت او قبله كانت دعوة التوحيد تنتشر من البيت الإمام والبيت العمدة بيت الله الحرام على يد إسماعيل الذي صاهر العرب العاربة من جرهم وخرج من ذريته العرب المستعربة الذين عربهم اللسان وعربتهم اللغة العربية التي تعلمها إسماعيل من جرهم من قبيلة جرهم وانتشر التوحيد في تلك البقعة المباركة وانتشر التوحيد في البقعة الأخرى المباركة وصارت النبوة سيرها الذي شاءه رب العالمين من عصر يعقوب إلى أن شاء الله أن تختتم النبوة في بيت إسرائيل ببعثة آخر نبي عندهم ألا وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. شاء رب العالمين أن تختتم النبوة لأن الجنس الإسرائيلي الذي كان في القديم قد اختاره رب العالمين على علم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين في آخر زمانهم تحولوا إلى جنس ليس مؤهلا لحمل أمانة الله فنزعت منهم الرسالة وأصبحت الأمة الأخرى من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام هي الأمة المحملة والمؤهلة لحمل أمانة الله إلى جميع خلق الله في أرض الله بل للعرب وللعجم على السواء بل للإنس وللجن واستقبلت الدنيا الرسالة الأخيرة من البيت الإمام. ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد آل إليه إرث الأنبياء وسيكون على أثر الأنبياء كما قال سبحانه له فبهداه مقتدِ وكان صلى الله عليه وسلم مأمورا بأن يتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينئذ حدثت قضية اتجاه المصطفى عليه الصلاة والسلام واتجاه المسلمين إلى البيت الذي كانت فيه الإمامة لدهور طويلة ولقرون عديدة حتى يبين رب العالمين سبحانه أن هذا الرسول لم يأتي لكي يقوم بقطع أو ببدء العلاقة بينه وبين أنبياء بني إسرائيل لأنهم في كذبهم الأتباع وليس الأنبياء معاذ الله الكذابون الدجالون من الصهاينة ومن تبعهم قد أقاموا الدين على عصبية عنصرية تعلي من الدم الإسرائيلي على سائر الدماء دماء ممتازة فأراد رب العالمين أن يبين أن محمدا قد ورث الأنبياء السابقين فاتجه إلى قبلتهم ولذلك حدثت حادثة قبل انتقال النبوة ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج ونزلت سورة الإسراء لتوضح الحقيقة وكانت قصة الإسراء ابتلاء عظيما كنا قد ذكرناه منذ عدة خطب. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا انظروا إلى التحديد من المسجد الحرام البيت الأول إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بركة دينية وبركة دنيوية لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وانظروا انتقل على البراق من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى فالتقى الأنبياء وبعد ذلك نزل مرة أخرى إلى المسجد الأقصى واجتمع معه الأنبياء في المسجد الأقصى وصلى بهم إماما إذا تسلم إمامة المرسلين بعد زيارته إلى السماوات العلى. انظر فحدثت الصلاة والإمامة أخذ الإمام وهذا هو ما رجحه الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أن صلاة المصطفى عليه الصلاة والسلام إماما بالأنبياء كانت بعد نزوله من السماء. فانظر انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات السبع ثم نزل والتقى الأنبياء وصلى بهم إماما صلى الله عليه وآله وسلم إذن قد آلت إليه إمامة الأنبياء جميعا ثم انتقل إذن هو لما صلى هناك في البيت المقدس صلى بجميع الأنبياء، ثم انتقل بعد ذلك من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. إذن ستعود القبلة مرة أخرى بعد أن تسلم الإمام العظمى في محراب النبوة العام، عاد إلى المسجد الحرام وكأنها إرهاصا وتوطئة لنقل القبلة. فعاد إلى المسجد الحرام صلى الله عليه وآله وسلم، واستيقظ الناس ووجدوا الرسول في الحجر في الحطيم يحكي لهم هذه القصة العظيمة، كانت توطئة. ثم يسافر أو يهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ويستمر 16 شهرا أو 17 شهرا يتجه إلى بيت المقدس، وهو كان على علم بأنه سينقل لأن التوطئة كانت واضحة. وقوله في آخر سورة النحل له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وإبراهيم لم يكن يتجه إلا إلى بيت الله الحرام، فإذا هو كان على تشوق وكان على انتظار لنقل القبلة، ولذلك حدث تردد وجهه عليه الصلاة والسلام وتقلب وجهه في السماء، ولذلك نزل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. القبلة المنتظرة التي كان يحن إليها ويتشوق إليها ويتشوق إليها صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى الكعبة المشرفة، أول بيت وضع للناس. فجاء الأمر على قدر، وحدثت أمور كثيرة لأن هذه الحادثة كانت لها دلائلها وكانت لها عبرها ودروسها المستفادة. فأولها بيان انقسام الناس، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، من فهم حقيقة الإسلام ومن لم يفهمها. فحينما يحدث الانتقال ينقسم الناس. المشركون يقولون: محمد عاد إلى قبلتنا فعن قريب يعود إلى ديننا، أي الوثنية والعياذ بالله. واليهود يقولون عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن محمدا كان يتبع قبلتنا، فلماذا لا يتبع ديننا؟ فلما أن انتقلت القبلة إلى بيت الله الحرام اتهموه صلى الله عليه وآله وسلم بما اتهمه به المنافقون: محمد لا يصبر على قبلة، وإنما كل يوم بقبلة، كل يوم بيبقى عنده قبلة جديدة، لو كان صادقا لاتجه إلى قبلة واحدة منذ بعثته إلى أن يموت. هذا كلام من لم يفهم حقيقة القبلة، ولذلك جاء قول الله في التوطئة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخره. ثم أبان رب العالمين عن أقوال هؤلاء، وهذا من عظمة الإسلام ومعالم الرسالة النبوية، معلم من معالم الرسالة، قبل أن يتكلم المنافقون وقبل أن يتكلم اليهود وقبل أن يتكلم المشركون، جاء قول الله: سيقول، بالسين التي تفيد الزمن المستقبل. هم لسه ما قالوش، لكن اسمع قبل ما أأمرك يا محمد بأن تتجه إلى بيت الله الحرام: سيقول السفهاء من الناس. وسمهم سفهاء لأنهم بالفعل سفهاء، لا يعرفون حقائق العلوم. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اسمع الرب، فألهمه الرب، ألهمه الرب قبل أن يقول الكفار قولا، قال: سيقولون كذا، فرد عليهم حينما يقولون بكذا: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنت كنت حينما تتجه إلى بيت المقدس لعلة، لأنك تتجه لبيان كونك على إرث الأنبياء السابقين، وليس هناك بينك وبينهم انبتات أو انقطاع أو قطع للعلاقة، وإنما أنت تتمم ما جاء به. فقال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بعد ذلك حينما تصبح الرسالة على أهبة لاكتمال الشريعة تتجه إلى القبلة الكاملة، القبلة الأم، حينما تكون الأمة مؤهلة للانتقال إلى هذه القبلة. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الأمة الوسط هي الخيار، الأمة الوسط هي أفضل الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والغريب إن هذه الآية 143، هذا الكلام لا ننظر إليه كثيرا في قضية الإعجاز العددي وما يقولونه، ولكن هذا من ملح العلم كما يقال. الآية 143 وسورة البقرة 286، اقسم على الاثنين يبقى 143 الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا. لماذا كنا الأمة الوسط؟ والأمة الوسط في كل شيء. الآية جاءت في وسط سورة البقرة، والأمة وسط بالفعل، نحن وسط في وسط العالم. ولذلك عندنا الشرق وعندنا الغرب، احنا في الوسط. نحن لسنا في الشمال ولسنا في الجنوب، ولسنا في الشرق ولسنا في الغرب. ولذلك يقولون الشرق الأوسط، الشرق الأدنى، الشرق الكذا، يعني يريدون أن يحذفوا عنا قضية الوسطية. فيقول لك الشرق الأوسط، طب في شرق أوسط وشرق أدنى وشرق أقصى، طب ليه ما فيش عندكم غرب أقصى وغرب أدنى وغرب أوسط؟ ولكنهم يريدون بهذا أن يسلبوا المسلمين صفة الوسطية حتى في الموقع الجغرافي الوسط. ده انت في وسط العالم، انت في وسط العالم تماما. ثم اكتشف العلماء الذين يدرسون معنيون بالدراسات الجغرافية وما شاكل ذلك ان الكعبة تقع في صورة العالم. وكذلك جعلناكم امة وسطا، وهذا امر لا نعبأ به، وانما الذي نعبأ به هو الوسطية في الاعتقاد، هو الوسطية في الأخلاق، هو الوسطية في التصور، هو الوسطية في الفكر، هو الوسطية في الأخلاق، هو الوسطية في التشريع، الوسطية في كل ما تصبح به الأمم أمة راشدة، أمما سوية، أمم تتلقى عن ربها فتذعن لأمر ربها وتحمد ربها على أن أرسل فيها رسولا تأخذ عنه ولا ترد له قولا. ولذلك بمجرد أن قيل للصحابة صلوا إلى بيت الله الحرام اتجهوا، ما ناقشوا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما قالوا له لما، طيب ليه، أصل الغرض إيه، ما هي الحكمة، بل إن الذي ورد كان أعظم مما يتصور. صلى الرسول حينما جاءه الأمر، وكان ذلك في صلاة العصر، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وإذا بأحد الرجال يخرج بعد أن انتهت الصلاة فيمر على مسجد آخر، فوجد الناس يصلون متجهين إلى بيت المقدس. لم تكن الأخبار قد وصلتهم بعد بنزول القرآن وانتقال القبلة، فقال لهم وهم في الصلاة، نزل على القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم قرآن، وأمره ربه بأن يتوجه إلى بيت الله الحرام. أتعرفون ماذا فعل الصحابة الكرام الذين يستحقون بحق المكان العظمى التي بوأهم رب العالمين إياها؟ أتدرون ماذا فعلوا؟ اتجه الإمام إلى القبلة الأخرى. طبعا الأمر خطير، كون إنك تكون بتصلي متجه إلى هذه الجهة ثم تؤمر واحد بعد جنبكم صادق ثقة وقرأ عليه ما نزل من القرآن الكريم أن رب العالمين سبحانه أنزل قرآنا يأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام والمسلمين بأن يتجهوا إلى بيت الله الحرام. الإمام بالطبع علشان يكون إمام الناس هيمشي من أول المسجد لآخره، لا، علشان يكون في الجهة المقابلة الجهة الأخرى، والمصلون يتجهون إلى القبلة الأخرى بدون أن يخرج أحد من الصلاة، بدون أن تحدث فتنة، بدون أن يحدث إشكالية. وإنما أتم صلاته. وكانت صلاة عجيبة، نصف الصلاة إلى بيت المقدس والنصف الآخر إلى بيت الله الحرام. انظروا إلى هذا الفقه العظيم. تصوروا لو أن حادثة مثل هذه الحوادث حدثت لنا، طبعا ما فيش في عصرنا عصر تشريع، وإنما أي مشكلة يجي بعض الناس يا جماعة حصل كذا كذا في برة، حصل كذا، تجد الصفوف والناس تجري من الصلاة والناس تخرج. لكن انظر إلى السكينة والطمأنينة، الصحابة الكرام، انظر إلى مصارعتهم إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. ولذلك بوأها الله عز وجل المكانة العظمى. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس، شهود على أنفسنا وعلى الناس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا مات وصلى عليه أمة من الناس 100 في حديث، وفي حديث 40، وفي حديث 3 صفوف يدعون له ويشفعون له إلا قبلت شفاعتهم وغفر له. انظر إلى هذه الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس حينما أثنوا على جنازة، ومرة أخرى حينما أثنى مجموعة منهم، حينما أثنى البعض، ومرة أخرى حينما ذموا هذه الجنازة، قال أنتم شهود الله في أرضي. شهود الله في الأرض هم المسلمون، هذه الأمة. ينبغي أن نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر الشهادة، فلا ينبغي أن تكون شاهدا وأنت كذاب. لا ينبغي أن تكون من، لأنك لو كنت البعيد كذابا أو كنت ممن يشهد زورا، فإنك لا تكون من شهود الأمة. شهود الأمة الحقيقيون الذين وصفهم رب العالمين بكونهم أمة وسطا، أمة خيار، أمة عدول عدلهم رب العالمين. لن يكونوا كذابين، ولن يكونوا دجالين، ولن يكونوا شهود زور. فاحذر أن تكذب حتى ولو في المزاح، احذر أن تكذب حتى ولو بتهزر أو بتمزح، حتى تكون ممن تحققت فيهم هذه الصفات. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، حتى الناس في الآخرة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث نوح فيؤتى به فيقول، يقال له هل بلغت الرسالة؟ يقول نعم يا ربي، بلغت الرسالة وأديت الأمانة. ثم يسأل قومه فيقول ما جاءنا من نذير؟ فيقول، يقال لنوح من يشهد لك؟ يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن قرأنا قصة نوح في القرآن فعليها نشهد بأن نوحا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته، ولبث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما. فلذلك تكون أمتكم تشهد على الأمم السابقة، تشهد للمرسلين السابقين، لتكونوا شهداء على الناس. طب انتوا هتشهدوا على الناس، من سيشهد عليكم؟ ويكون الرسول عليكم شهيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولذلك هناك من انقلب وهناك من ارتد، أصحاب القلوب المهزوزة لا حاجة لنا بهم. رب العالمين أمرنا بألا يكون هدف المسلم أن يجمع كثرة كثيرة من الناس. قضية التجميع، تجيب ملاحدة، تجيب معك شيوعيين، تجيب معك كذا، هذا ليس هو الغرض. الغرض أن يهدى الناس إلى رب العالمين، وأن يصبح الناس مسلمين لله رب العالمين. ليست القضية قضية حجد، وإنما القضية قضية إنقاذ الإنسان الفرد من النار، من الشرك، حتى يدخل الجنة. هذا هو الهدف، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب للتمحيص ممن ينقلب على عقبه. وزاد قصة الإسراء والمعراج ارتد بعض الناس ولم يصدقوا هؤلاء لا خير فيه. كذلك في حادثة نقل القبلة انتقال القبلة حدث ردة، ولذلك قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، امتحان من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة هذه النقلة كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله. طيب ما حكم الذين ماتوا قبل أن يتجهوا إلى الكعبة المشرفة، ماتوا أيام أن كانوا يصلوا إلى بيت المقدس؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولذلك البخاري ترجم بقوله الصلاة إباب الصلاة إيمان، الصلاة إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند في متجهين إلى بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قدر تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب لماذا كفروا؟ هل كفر أهل الكتاب كفر جهل عدم معرفة؟ أبدا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات وتستمر الآيات الطيبة لتبين الحجج ولتبين الدروس المستفادة والعبر المستخلصة من انتقال القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام أو الكعبة المشرفة أول بيت وضع للناس. والمقام لا يتسع بالطبع للحديث عن كل العبر والدروس المستفادة المستخلصة من هذا، وأهمها وحدة الأمة. إننا في جميع صلواتنا نتجه إلى بيت واحد. إذا نظرتم لو أعطيتم مجسما للأرض لوجدتم الناس الذين يصلون في سائر المساجد يصلون في دوائر حول الكعبة، وإن الدائرة التي حول الكعبة أو الدوائر التي حول الكعبة الضيقة تنداح وتتسع كحينما تلقي حجرا في البحر. دوائر دوائر لتشمل المعمورة كلها، كل الناس يصلون في دوائر مركز. فإن كنتم تتجهون جميعكم بقلوبكم إلى نقطة واحدة بقعة واحدة في أرض الله أفلا يكون ذلك سببا عظيما من الأسباب التي تجعلكم تتحد أهدافكم أيها المسلمون، تتحد غاياتكم أيها المسلمون. الغاية واحدة، الهدف واحد. لماذا نتشتت؟ لماذا نتفرق؟ لماذا نتشاحن؟ لماذا نتقاتل؟ على ماذا؟ على دنيا؟ على مراكز نفوذ؟ كيف ونحن مسلمون؟ قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان، البنيان في خاصية عجيبة حينما تأتي بالحجر فتضع الحجر بجوار الحجر ثم تضع المونة يحدث شد، فهذا الحجر يشد ذاك إليه وذاك يشده إليه. رب العالمين مثلنا بهذه الطبيعة الموجودة التي أوجدها سبحانه في أحجار البناء، فقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه الأحجار لو وجدتها، يعني أنت لو وجدت سيارة طوب أحمر مثلا بينزلوها وتحط تترصد من الممكن أن تشيل حجر من وسط الأحجار، لكن لو كانت مبنية ما تقدرش تشيلها، صعوبة شديدة وتبدأ تكسر وتجيب نحات عشان تشيل الطوبة وتطلعها مكسرة، لأن في شد شديد. المؤمنون كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قصة القبلة تعلمنا وحدة الأمة، ولذلك العالم كله الولايات المتحدة الأمريكية، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية تحمل عوامل هدمها، أقسم بالله تحمل عوامل زوالها وتحمل عوامل هدمها. الولايات المتحدة لو تفرغت لمشاكلها الداخلية تنهار، ولذلك لابد من اختراع عدو خارجي دائما حتى يتفقوا عليه، ويبقوا خطوة تنظيم، والفلوس بتاعة الضرائب والحروب ضد عدو يريد ان يجتاحنا فليخلص عليه. تنتهي القصة، يبدأ عدو جديد، لانهم لو انشغلوا بانفسهم هم فيهم عوامل دمارهم، عوامل تفرقهم، قوميات شتى، ديانات شتى، عناصر مختلفة لا توجد اسباب تجمعهم. اما امة الاسلام وحدة الدين، وحدة المصير، وحدة الغاية، وحدة اللغة، كل هذه العوامل تؤهل. لولا ان العالم يسعى جاهدا لتمزيقكم حتى لا تتحدوا، لانه باتحادكم تعود قوتكم وتعود مكانتكم كما كنتم في العهود السابقة أمة واحدة. ولكن هذا يخافون منه خوفا عظيما، فيستغلوا الطابور الخامس ويقومون بزرع بصور والخلايا في داخلنا من اجل تفريقنا ومن اجل تمزيقنا، وللاسف ينجحون لخيبة كثيرة منا. نسأل الله ان يسدد خطانا. قبل ان انهي الخطبة بإذن الله تعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة في ربيع أول بالاتفاق، وأصح الأقوال في 12 ربيع أول هاجر من مكة إلى المدينة. فلما ننظر إلى الحديث في مسلم، مكث 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس. أما في رواية البخاري عن البراء بن عازب 16 أو 17. الصحابة لم يكونوا يهتمون بتحديد مواقيت الحوادث إن لم يترتب عليها عبادة، ولذلك اهتموا اهتماما شديدا بتحديد ليلة القدر مع أنها تتغير وتتنقل، نظرا لأننا أمرنا بأن نقوم هذه الليلة ليلة خير من ألف شهر. لكن ليلة الإسراء والمعراج ليس فيها عبادة، ليلة انتقال القبلة ليس فيها عبادة، ولذلك لم يهتم الصحابة بالتحديد بدقة، ولذلك 16 أو 17. وهذا الأمر جعل الأمر إذا قسمناه سيكون من 12 ربيع 16 يبقى 12 رجب، ولو قلنا 17 12 شعبان، والبعض قال لا إضافة 3 أيام يبقى النص من شعبان. جمهور العلماء على 15 رجب أو 13 رجب. إذا معنى ذلك أنه لم يثبت تحديد لليلة تحويل القبلة، لم يثبت لها تحديد. ولذلك الكلام الذي يدور في الاحتفال بليلة النصف من شعبان هذا أمر ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف لا عنه ولا عن أصحابه، بل هذا أول ما ظهر كان عن خالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر من التابعين، هم الذين أخذوا ذلك عن بعض الآثار الإسرائيلية في تعظيم ليلة 15 من شهر شعبان وقيام ليلها. ولذلك حدث كلام يطول في هذا الشأن، والإمام ابن رجب الحنبلي ذكر ذلك في كتاب لطائف المعارف، وأئمتنا ذكروا ذلك فليرجع إليه في المطولات. ما علينا، الذي علينا هو أننا نذكر حادثة انتقال القبلة من باب الدروس والعبر المستفادة. لكن لو ثبت ان هناك في ليلة من الليالي فضيلة معينة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، نحن مأمورون بان نقول وامرنا لنسلم لرب العالمين. اما ولم يثبت شيء في ذلك فنحن لا نخترع عبادة أو طاعة من الطاعات لم يفعلها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أحرص وأصحابه كانوا أحرص الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلم يثبت في ليلة النصف من شعبان شيء غير أنها من السنن المستحبة أن يصام يوم 15 كسائر أوساط الشهور العربية، الثلاثة أيام القمرية التي لياليها القمرية 13 و14 و15 ليس أكثر منها. ولكن جاء في بعض الأخبار حسنها البعض وضعفها البعض أن ليلة النصف من شعبان يطلع فيها رب العالمين على الناس فيغفر لكل موحد إلا المشاحن، إلا من كان بينهم وبين بعضهم البعض مشاحنات، فإن كانت هناك شحناء، وفسر بعض أهل العلم الشحناء بالبدعة، فاحذر أن تلقى ربك على بدعة، واحذر أن تكون على شحناء مع إخوانك. وهذا ثبت في يوم الاثنين والخميس أن الله عز وجل يغفر لكل موحد إلا للمتخاصمين أو اللذين بينهما بين بعضهم البعض شحناء. فلنتخلص من هذه الأمور حتى يكون المسلمون مجتمعا فاضلا يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.